إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته في باب الهبة والعطية، وفيه فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى يجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وقوله امتثالا لأنه قد يأتي به من غير امتثال، كالذي يمسك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان لا من أجل الإتيان بالفرض، وإنما لأن الرفيق أي الطبيب قد منعه، أو لأنه يأتي بذلك حمية لوجع ألم به، فلا يأتي حينئذ بالواجب امتثالا فلا يثاب عليه. فالواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. التعديل بمعنى أن يعاملهم بالعدل، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. في عطية أولاده يشمل الذكر والأنثى، والمراد بالعطية هنا الهبة، فهي أهم من حيث المدلول الفقهي معرفة من أن تقع على ما يسمى بالعطية في مرض الموت، فإذا هي أعم منها. فالهبة هنا أعم من العطية في مرض الموت. ما دليل الوجوب؟ فالوجوب حكم شرعي، يجب التعديل في عطية أولاده أي في الهبة بقدر إرثهم. دليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلة، يعني أعطاه عطية، فقالت أم النعمان رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير بن سعد والد النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألك بنون؟ قال نعم. قال أنا حلفهم مثل هذا؟ قال لا. قال لا أشهد، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم، فاعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان. الحديث متفق على صحته عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أمه أم النعمان وهي بنت رواحة سألت أباه بشيرا بعض الموهوبة، في بعض روايات مسلم بعض الموهوبة وبعض الموهوب، والموهوبة بتقدير بعض الأشياء الموهوبة، سألته ذلك من ماله لابنها النعمان، فالتوى بها بشير سنة أي مطلها ولم يلب رغبتها، ثم بدا له أي ظهر له ما لم يظهر قبل، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام يقول النعمان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. هذا لفظ مسلم. وفي رواية فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، وفي رواية اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. دل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك. يعني إن طلب منك أحد أن تشهد على مثل هذا التفضيل فهذا حرام فلا تفعل، لا تحملا ولا أداء، فهذا مما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما ترى هذا دليل الوجوب عند من قال به وهو الصواب. ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعدلوا بين أولادكم فقد تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبهذا الوجوب صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية. قال الحافظ في الفتح والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة، يعني هذه الهبة لا تقع إلا باطلة فكأنها لا شيء، وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانة أي لمرض مقعد أو لدينه أو نحو ذلك دون الباقين، فحينئذ يصح التفضيل. وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، وأما الجمهور فقد ذهب إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره لأنها مستحبة، وحمل الأمر على الندب، وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال بلى، قال فلا إذن على التنزيه، فحملوا هذا النهي على التنزيه لا على التحريم، كما حملوا الأمر على الندب والاستحباب لا على الإيجاب. ما جوابهم عن حديث النعمان؟ أجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ في الفتح، وها هي مختصرة مع زيادات مفيدة. أحد تلك الوجوه أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك أمره بالرجوع في الهبة، وهذا حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ مسلم المذكور قال تصدق علي أبي ببعض ماله، هذا وجه مردود. الوجه الثاني من الأجوبة العشرة التي ذكرها الجمهور في الرد على من قال بالوجوب تبعا لحديث النعمان أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك، هذا حكاه الطبري، ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز وأنها كانت منجزة، وكذلك قول عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه كان منجزا هذا العطاء. الجواب الثالث من أجوبة الجمهور أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع كما مر ذكر ذلك، ذكره الطحاوي. قال الحافظ وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له أرجعه، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض، فهذا الجواب أيضا لا يعتمد. الجواب الرابع من أجوبة الجمهور عن حديث النعمان بن بشير الذي يفيد الوجوب والجمهور يذهب إلى الاستحباب أن قوله صلى الله عليه وسلم أرجعه دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أرجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. الوجه الخامس من الأوجه والأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث النعمان بن بشير في إفادته الوجوب، وجوب التسوية في العطية والهبة بين الأبناء، أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه. والإذن المذكور مراد به التوبيخ، وأيضا يأتي للتهديد الأمر، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهل هذا إذن من الله تبارك وتعالى لعباده أن يعملوا ما يشاءون من معصية الله تبارك وتعالى والوقوع فيما حرم؟ وإنما هذا على سبيل التهديد، هنا على سبيل التوبيخ، أشهد على هذا غيري. ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث، قال الحافظ وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء، ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا، كما في الرواية المذكورة فإني لا أشهد على جور. وأيضا لا يرضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد من المسلمين أن يشهد على جور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان هذا جورا لا يصح أن يشهد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأيضا لا يصح أن يشهد عليه أحد من المسلمين. الجواب السادس من أجوبة الجمهور التمسك بقوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. ألا سويت بينهم، قال الحافظ وهذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية سو بينهم، وأيضا لا متمسك فيه. السابع من الأجوبة أجوبة الجمهور قالوا المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية، يعني هم لا يوجبون هذا ولا هذا. الثامن من الأجوبة في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر، قرينة تدل على أن الأمر للندب، هذا الوجه للجمهور. ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر. الوجه التاسع أو الجواب التاسع ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة رضي الله عنها، ومن قوله لها فلو كنت احترفتيه، وفي رواية احتزتيه، يعني لو كنت قد ضممتيه إليك وقبضتيه، كما تقدم في أول الكلام عن الهبة. وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين، يعني من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال الحافظ في الفتح وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع، يعني هذا إذا عارض حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعلهما لا حجة فيه، لأنه يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الجواب أيضا لا يقوم. الجواب العاشر من أجوبة الجمهور عن إفادة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الوجوب في التسوية في العطية والهبة بين الأبناء، أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعض، ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. قبل هذه الجملة الأخيرة يخدعك هذا الوجه لأنه قوي جدا من حيث الظاهر، وأما عند معارضته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصير هباء. وأما هو فقوي جدا، الإجماع منعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم. هذا وجه عقلي قوي، وهذا ذكره ابن عبد البر. ولكن لا يخفى ضعفه لما؟ لأنه قياس مع وجود النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. الحق أن التسوية بين الأبناء في العطية والهبة واجبة، فمن خالفها أثم وعوقب. والتفضيل بين الأولاد في العطية والهبة محرم. اختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عنه الواهب. وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية معهم، ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم. هذه الأوجه التي ذهب إليها الجمهور، وهذا هو تفنيدها كما ترى. فنعود إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو مفيد للوجوب، وهو كذلك، وهو دليل الوجوب في التسوية في العطية بين الأبناء. قال بقدر إرثهم، يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة. يعني إذا كان يعطي عطية محضة بغير حاجة من الأبناء فإنه حينئذ لابد أن يأتي بذلك على قدر الإرث، فيعطي الولد أو الذكر مثل حظ الأنثيين في العطية المحضة. فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جورا في العطية المحضة عند عدم الحاجة، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر. أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة. وما ذكره المصنف رحمه الله هو القول الراجح في أن العطية المحضة تعطى للأولاد بقدر الإرث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله تعالى في كتابه في إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل، فنقول هم في الحياة وبعد الممات سواء عند العطاء المحض من غير حاجة. وأفاد المصنف رحمه الله بقوله في عطية أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر الإرث بل بقدر الحاجة، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر حاجتهم. فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر، لأن الإنفاق لدفع حاجة. فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. فإذا فرضنا أن أحدهم في المدرسة مثلا يحتاج إلى نفقتها من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه، وفرضنا أن الآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله. هذه الأحكام مهمة جدا، لأنها بفضل الله تبارك وتعالى تضع أقدامنا على الطريق، ويحل بسببها كثير من الإشكالات التي تدخل على كثير من المسلمين في أمثال هذه الأمور. لو احتاج الذكر ثيابا قيمتها 100 جنيه مثلا، واحتاجت الأنثى إلى ثياب قيمتها 1000 جنيه، فالعدل أن يشتري لهذا 100 جنيه ويشتري للأنثى 1000 جنيه، وهي أضعاف الذكر 10 مرات. فهذا هو التعديل، هذا هو العدل، هذا هو العدل. تأمل إذا احتاج وإذا احتاجت. ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. هذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج بعد، فالوصية لهم حرام، ولا يجوز للورثة أيضا أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضيه التخصيص كاختصاصه بحاجة أو زمانة أو عاما أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه على سبيل الأثرة. والعطية في معنى، يعني في معنى الوقف، فإذا كان هناك مقتض فلا بأس، وأما بدون مقتض فهو حرام. هنا مسائل: هل يفضل بين الأولاد باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر، فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق، تشجيعا للبار وحثا للعاق، هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البر أمر قد كلف به هذا وهذا، والبر الذي امتثل الأمر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه أنت إياها، فالبر ثوابه عند الله عز وجل. ولا ندري، فلعل البار اليوم يكون عاقا غدا، والعاق اليوم يكون بارا غدا، فلا يجوز أن تفضله من أجل بره، فانتبه، فلا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بسبب البر. هذه مسألة. وأخرى: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء، لم يعمل معه لا في متجره ولا في زراعته، فهل يجوز أن يعطي هذا زيادة على الآخر؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيء، لأنه يدخل في البر، وإن كان يريد عوضا على ذلك أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا، ففيه تفصيل. وكما ترى الشريعة في حلها لمشاكل الخلق يسيرة جدا وقريبة المتناول جدا على طرف البنات، ولكن من يبحث ومن يتعلم؟ الله المستعان. المسألة الثالثة: إذا كان أحد الأبناء كافرا بردة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فبعض العلماء يقول لا يجب التعديل، لأن الله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وبعض العلماء قال بل يجب التعديل، لأن هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم. وينبغي أن يقال ينظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم، وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل. وقوله في عطية أولاده: هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان يرثانه، فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر فيسوي في العطية بين الوارثين كما فرض في هذه المسألة؟ لو كان للإنسان أخوان شقيقان يرثانه، فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر أو يجب عليه التسوية في العطية بين الأخوين الشقيقين اللذين يرثانه؟ ظاهر كلام المصنف يجوز، لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وهذا هو الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين وراثكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولو كان التعديل واجبا بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان له أخوان يرثانه وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببا للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني. وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وأما التعديل فغير واجب للوراث، وإنما هو واجب بين الأولاد. فالواجب هنا ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بالإسرار، فيعطيه سرا ويوصيه بالكتمان حتى لا يعلم الآخر فتقطع الرحم. ما قاله المصنف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بعض أهل العلم إن التعديل يكون بالتسوية، أي أن يعطي الأنثى كما تعطى العطية للذكر. واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أولاد صالحة للذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك. أما الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا، بل قال اعدلوا، ولا نرى أعدل من الله عز وجل، وقد قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث قال: ألك بنون؟ وهذه عند مسلم رحمه الله. قال: نعم. قال: هل أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله صلى الله عليه وسلم ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنهما وإخوانه وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات، فإذا كانوا ذكورا فإنه تجب التسوية. ثالثا أن قوله أتريد أن يكون لك في البر سواء، يقال هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله، لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب فيبرونه على السواء. فالصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر إرثهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فالتفت لهذا: متى؟ عند العطية المحضة من غير موجب، وأما عند الحاجة فلو كانت البنت تحتاج مثل الابن مرتين فإنها تعطى مثله مرتين، هذا عند الحاجة، وأما عند العطية المحضة فإن ذلك يكون كما قال المصنف رحمه الله على حسب إرثهم، وهذا هو العدل. فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، يعني إن فضل بعضهم على بعض فأعطى بعضهم أكثر من الآخر أو خصه بعطاء سوى، أي بينهم، ولو قال المصنف عدل لكان أولى، لأن أول كلامه يقول يجب التعديل للتسوية، ثم إن قوله سوى ليس على إطلاقه، لأنه لو قلنا سوى للازم أن نعود إلى مشكلة، وهي أن يكون الذكر والأنثى سواء، وليس ذلك مرادا. وعلى كل حال فمراده بالتسوية هنا التعديل، فإذا أعطى مفضلا بعضهم سوى برجوع على من فضل ليساوي الناقص، فيرجع إلى من فضله وينقص منه ليسوي بينه وبين من نقصه أولا، أو زيادة لمن فضل عليه. فمثلا إذا أعطى أحدهم 1000 جنيه وأعطى الثاني 2000، فطريق التسوية إما أن يأخذ من الذي أعطاه 2000 1000، وهذا هو قوله برجوع، وإما أن يضيف إلى الذي أعطى 1000 1000 أخرى، وهذا معنى قوله أو زيادة، فيسوي بينهم برجوع أو زيادة. وهناك طريق ثالث وهو أن يأخذ من الجميع، فيأخذ ممن أعطاه 2000 وممن أعطاه 1000، فيكون راجعا في الهبة، ورجوع الوالد في الهبة جائز كما سيأتي إن شاء الله. فإن قال قائل هل هذا الحكم يشمل الأمة والأبى؟ فالجواب نعم، يشمل الأمة والأبى، لأن العلة واحدة. فإذا أعطت الأم أحد أولادها شيئا فلتعطي الآخر مثله، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، في عطية الأم كالأبي سواء بسواء. فإن قال قائل وهل يشمل ذلك الجدة؟ يعني لو كان له أولاد أولاد فهل يجب أن يعدل بينهم في العطية؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه. لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي على وجه السر كما مر. فإن مات قبله، يعني قبل التسوية، ثبتت، أي ثبتت العطية. يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية. فإذا أعطى أحدهم مثلا 10,000 جنيه تبرعا لا نفقة ثم مات، فهذا العطاء يعتبر ملكا للآخذ ويثبت، لأنه لم يتمكن من الرجوع، أو تمكن ولكنه فرط، يعني المعطية. فالمطالب بالرجوع هو الأب وقد مات، فسقط عنه التكليف بموته، والابن الذي فضل ملكه ملكا تاما. هذا هو المذهب، وهو قول ضعيف، لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من أخذ مال لا يجوز له أخذه. والصواب أنه إذا مات وجب على المفضل، وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب في التركة، لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والدين يجب أن يؤدى. وعلى هذا نقول للمفضل إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة. ولكن هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصح من الأصل؟ قولان، قيل إن العطية لم تصح من الأصل، وقيل إنها صحت، ولكن إذا مات وهو لم يسوي فللورثة الرجوع، ويجب على المفضل أن يردها في التركة، يجب عليه أن يردها في التركة. وهذا كما ترى لا يفعله أكثر الخلق، بل لا يفعله إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فيكون الأب أو الأم قد وقع تفضيل من ناحية أحدهما أو منهما معا لابن من الأبناء، ثم يموت هذا أو هذا أو يموتان جميعا ولا يرد شيئا، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يرد. وهنالك قول أن العطية والهبة لم تصح أصلا. إذا قلنا إنها لم تصح من الأصل فإنما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة، لأن العطية لم تصح أصلا. هذا مهم، يعني ما الفرق بين قولهم لم تصح أصلا أو صحت وللورثة الرجوع ويجب على المفضل أن يرجع الهبة إلى التركة؟ ما الفرق بين القولين؟ الفرق كبير، لأننا إذا قلنا إنها لم تصح من الأصل فإنما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة. يعني أعطاه أرضا تدر غلة وتنتج زرعا، فأعطاه وقبض هذا العطية ثم مات الواهب، فإذا ما مات هذا النماء الذي وقع من هذا الزرع يرجع مرة أخرى إلى الورثة، لأن العطية لم تصح أصلا، فكأنها بقيت في ملك المورث. وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع، فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له، هذا مهم. لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف، يعني المذهب هنا لا يعتمد، وهذا القول ضعيف، وهذه العطية لا تعتمد. والصواب أنه يجب على المفضل أن يرد الزيادة في التركة أو تخصم من نصيبه. فإن قال قائل إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، لأن الأول يدرس في مكان بعيد ولأن الآخرين دراستهم في أماكن قريبة، فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة لأنه يحتاجها أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه إنما يحتاج للنفع فقط، وهو ركوبها إلى المدرسة وإلى الكلية ورجوعه، وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد ويبقى الانتفاع للولد، بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة. ولا يجوز للإنسان أن يملك الولد السيارة، لأن المقصود دفع الحاجة، ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك، لأنه ربما يعطيه السيارة ب60,000 اليوم ويموت الأب غدا. فحينئذ نقول هذه مسألة يجب التفطن لها. إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع السيارة في التركة. إذن القول الراجح أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية ويجب ردها في التركة. أذيعوا هذا وبثوه في الأمة رحمكم الله، فإن كثيرا من أكل مال الناس بالباطل يقع بسبب الجهل بهذه الأمور. إذا مات فإنها لا تثبت العطية ويجب ردها في التركة، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. واهب هنا نكرة في سياق النفي، ولا يجوز لواهب، فتعم كل واهب، ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله إلا الأب. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة احترازا من الهبة غير اللازمة، والهبة اللازمة هي المقبوضة كما مر، وغير اللازمة هي التي لم تقبض. فلو قال لشخص وهبتك سيارتي الفلانية وقال قبلت، يعني الموهوب له، قال قبلت وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح لأنه لم يقبضها، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، بقبض الموهوب. فإذا قبضها وأراد الرجوع فإنه لا يحل له ولا يملك أيضا حتى في مجلس الهبة طالما قبضت. فلو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس، وهبه قلمه وهما في المجلس، فقال وهبتك قلمي هذا، وقال الآخر قبلت، أو تعاطى الواهب والموهوب له الهبة بينهما، فإنها تثبت بالمعاطاة كما مر، كما تثبت بالإيجاب والقبول، فتثبت بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة كما مر. فلو قال له وهبتك قلمي هذا وهما في المجلس، وقال رجعت قبل أن يقبض الموهوب له القلم، فإنه حينئذ لا شيء عليه إذا رجع قبل قبض الموهوب. وأما إذا قبض الموهوب، يعني قال وهبتك هذا القلم فقبضه الموهوب له، لا يجوز له أن يرجع في الهبة، بل تصير ملكا له، الهبة بعد القبض تصير ملكا للموهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق، فصار هذا حرام. هذا تعليل المسألة من حيث النظر. أما من حيث الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، هذه الجملة مفيدة جدا في الذين يمثلون ويقلدون أصوات الحيوان مثلا، فيقال ليس لنا مثل السوء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز التمثيل بالحيوانات، لأن بعض الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالتمثيل والغناء مثلا يمثلون الحيوانات، فيطلع واحد منهم على الناس في صورة خنزير، وآخر في صورة كلب، وثالث في صورة ضبع، ويقلد الأصوات لتعليم الصغار. فهذا تقول له ويحك اتق الله، ليس لنا مثل السوء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا مثل يراد به التقبيح والتنفير، فالكلب خسيس من أخص الحيوان وأقبحه، بل الكلب أنجس الحيوان. الكلب أنجس الحيوان لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته 7 مرات إحداها بالتراب، وليس ذلك في أي نجاسة سوى النجاسة التي تقع من الكلب إذا ولغ في الإناء. يقي الكلب ثم يرجع ويأكل القيء، هذا فعل قبيح، هكذا الذي يهب الهبة ثم يرجع. مثله مثل الكلب الذي قاء ثم رجع في قيئه. حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبال، نقول هذا حرام ولا يجوز. وإذا كان هذا حراما فينبغي للإنسان إذا وهب شيئا ألا تتعلق به نفسه، لأن بعض الناس يهب الشيء إما لطروء فرح بصاحبه أو لعاطفة جياشة في تلك الساعة ثم يندم ويقول ليتني ما وهبت، فهذا لا ينبغي، لأن شيئا وهبته اجعله عن طيب نفسك ولا تعلق نفسك به، فقد خرج عنك قدرا وشرعا، فكيف تعلق نفسك به مع أنه لا يمكن أن تعود؟ فلا يجوز له أن يعود في هبته. ليس لنا مثل السوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نقيسها على البيع ونقول ما دام في المجلس فللواهب الخيار كخيار المجلس في البيع؟ والجواب لا، لأن البيع كما مر عقد معاوضة يحتاج إلى ترو، والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون ترو، فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس. أما هذا فعقد تبرع، فالواهب لا يريد عوضا والموهوب له لم يؤخذ منه عوض، فلا يصح قياس الهبة على البيع. إذن تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة، وإنما تلزم بالقبض. فإذا قبض الموهوب له الهبة فإن الواهب لا يجوز له أن يرجع، فإذا رجع كان ذلك حراما لأنه يأخذ مال غيره بغير حق، لأنها لما وقعت في يد الموهوب له وقبضها صارت ملكا له. فإذا أراد الواهب أن يعود فإن ذلك ليس له، ومثله حينئذ كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيء. فإذا رجع في هبته غير اللازمة، كأن يهب شخصا كتابا لكنه لم يسلمه له، فله أن يرجع، ولكن هذا خلاف المروءة ولأنه إخلاف للوعد. فنقول ما دمت وهبته فقد وعدته، فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به ونحوه حتى يطيب قلبه، ولكن هي لا تلزم إلا بالقبض، فله أن يرجع إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، ولكن هذا خلاف المروءة. يقول وهبتك كذا وكذا ويعده ويمنيه ثم يرجع ويقول أعطاني الشرع هذا الحق في أن أرجع، أنت تفسد قلبه عليه. فإن قال قائل هل يجوز له أن يشتري هبته من الموهوب له؟ الجواب لا يجوز، لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يخفض لك السعر ويستحيي أن يماكسك، فلو وهبت له ما يساوي 100 ثم أردت أن تشتريه منه فإنك لو قلت له 80 سوف يقول لك خذها، ويخجل أن يقول لك لا إلا 100، وحينئذ تكون قد رجعت في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر. ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على فرس له في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه، أضاعه يعني أهمله، وظن عمر أنه يبيعه برخص، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، يعني لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وفي رواية فإن باعته بدرهم فلا تشتره. العائد في هبته، في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والحديث متفق عليه، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرجوع. أما إذا اشترى الصدقة فهذا أشنع، لأنه يتضمن شيئين، الرجوع في الهبة والرجوع فيما أخرجه لله، وما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع حتى البلد. إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع ويسكن فيها، يعني إن كان يحيى في بلاد الكفر ثم هاجر لله تبارك وتعالى إلى بلاد الإسلام يطلب العلم مثلا، أو يفر بدينه من الفتن، أو يغادر دار الكفر إلى دار الإسلام، لا يحل له أن يرجع مرة أخرى إلى دار الكفر، لا يجوز. البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز له أن يرجع ويسكن فيها، لأنه تركها لله، وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه. قوله إلا الأب، فللأب أن يرجع في هبته اللازمة، وقد لزمت بالقبض، ولكن للأب أن يرجع حتى بعد قبض ولده للهبة التي وهبه إياها. الدليل على ذلك حديث ورد في هذا: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: إلا الوالدة فيما يعطي ولده، فإن الوالدة يرجع فيما وهبه لابنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن جابر، وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن الألباني إسناده في الإرواء: أنت ومالك لأبيك. لكن الحديث الأول يقول الشيخ: وهو لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، فله أن يرجع حتى بعد القبض وقد صارت الهبة لازمة، فللوالد أن يرجع في الهبة حتى بعد لزومها أي بقبضها. قال الحديث هذا عله بعضهم وضعفه، وليس كذلك، بل هو حديث حسن. وقال بعضهم إن عموم حديث العائد في هبته كالكلب مقدم على هذا الحديث الضعيف، وليس بضعيف بل هو حسن، وأن الأب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه. لكن يجاب عن ذلك بأن الاستثناء وإن كان ضعيفا وليس بضعيف: إلا الوالد فيما يعطي ولده، يعني فله أن يرجع. يقول: إلا الاستثناء وإن كان ضعيفا فله ما يعضده، فكيف إذا كان حسنا غير ضعيف؟ فهو حسن ليس بضعيف، وله ما يعضده أيضا، وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. فإذا كان للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى، يعني له أن يتملك من مال ولده ما شاء ابتداء، فكيف إذا أراد أن يرجع فيما وهبه؟ هذا من باب أولى. لكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل، فيأخذ من هذا ولا يأخذ من الآخر، ليفضل الذي لا يؤخذ منه على المأخوذ منه. فإذا كان حيلة للتفضيل فلا يجوز، كأن يعطي ولديه كل واحد سيارة ثم يعود ويأخذ من أحدهما سيارته، فهذا الرجوع لا يصح، هذا في الهبة، لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر. فيقول: لي أن أرجع في الهبة مع ولدي حتى ولو كان قد قبضها ولزمت، لي أن أرجع، مع أنه يريد أن يحتال للتفضيل. وقول المصنف في هبته اللازمة إلا الأب يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوع، لأن الإبراء ليس بهبة بل هو إسقاط، إسقاط لأنه وصف قائم بالذمة، فإذا أسقطه هنا فليس له أن يرجع مرة أخرى. وقوله إلا الأب يخرج به الجد، فليس له أن يرجع فيما وهب لابن ابنه أو لابن بنته، ويخرج من ذلك الأم، فليس لها أن ترجع فيما وهبت لابنها. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، وصيغة العموم لا يخرج منها إلا ما دل عليه الشرع، والشرع إنما ذكر الوالد ولم يذكر الجدة ولا الأم ولا غير الأب، فهي حينئذ تكون عامة لجميع الأفراد إلا ما استثنية، ولا يصح القياس هنا لأن القياس مخالف للعموم. فالأصل أن المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتها لا يحل لها أن ترجع. قوله إلا الأب، هل يحتاج أن نقول إلا الأب الحرة، أو نقول إنه لا يمكن أن يهب إلا إذا كان حرا، نقول لا يحتاج أن نقيد الأب بالحر لأنه لا يهب إلا وهو حر. وظاهر كلام المصنف أن الأب يرجع ولو كان كافرا فيما وهبه لابنه المسلم للعموم، فلو أن رجلا غنيا كافرا وهب لابنه المسلم شيئا فله أن يرجع لأن الحديث عام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.